نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الحجاج حجهم وأن يجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا. بإذن الله تعالى نعرض أسئلتكم على ضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري. السلام عليكم معالي الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ورحبوا بك، ورحب بأحبتي الأعزاء من مستمعي الإذاعة، وأسأل الله جل وعلا لهم التوفيق لكل خير، وأهنئهم بهذه المواسم العظيمة التي تضاعف فيها الأجور، وأسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. اللهم أمين. وعلى بركة الله نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي ورد إلى البرنامج. السائل يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، المراد بعرفة الموطن المخصوص الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم التاسع، وله حدود معلومة، يحده من جهة الغرب وادي عرنة، يحده من جهة المشرق الجبال التي تتطاول وتحد عرفة من جهة المشرق. وهذا الموطن وقف النبي صلى الله عليه وسلم فيه، فقال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. وقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، إما أن يراد به أن الركن الأعظم في الحج هو عرفة، وإما أن يراد به أنه إذا فات الوقوف بعرفة فات على الحاج حجه، وذلك لأن بقية أركان الحج وواجباته يمكن تداركها، بخلاف عرفة فإنها إذا فات وقت الوقوف بها فات وقت الحج. نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا يسأل يقول: متى دخل النبي صلى الله عليه وسلم عرفة؟ النبي صلى الله عليه وسلم بات في اليوم الثامن في منى، ولما صلى الفجر وأسفر انتقل من منى إلى جهة عرفات، وقبل عرفات مكان يقال له النمرة لبث النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وكان يقال له حائط ابن الزبير، وهو خارج حدود عرفة، فبقي فيه إلى قرب وقت الزوال، فلما زالت الشمس خطب النبي صلى الله عليه وسلم بوادي عرنة قبل أن يدخل في عرفة، وصلى الظهر والعصر في وادي عرنة، ثم إنه صلى الله عليه وسلم بعد الزوال وبعد الصلاة والخطبة ركب راحلته فدخل في عرفة، ووقف وراء الصخرات، ولم يصعد صلى الله عليه وسلم الجبل المعروف بجبل الرحمة، بل وقف فيما بعد الصخرات، وقال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما دخل أصوات المرتفعة التي تشوش على العابدين، وقد قال طائفة من أهل العلم بأنه قدم الطواف على الاعتكاف، لأن الطواف خاص بهذا البيت، ثم ذكر الاعتكاف لأنه يختص بالمساجد. وقوله هنا: وأذن في الناس بالحج، أي أعلمهم، مأخوذ من الأذن التي يسمع بها، ف فكأنه أمر بأن يرفع صوته من أجل أن يوصل هذا الصوت إلى آذان الناس فيدعوهم إلى حج هذا البيت دعوة تصل بعيدهم وقريبهم. وقد وعد الله هذا النبي بأنه متى دعاهم فإنهم سيأتون إليه طائعين لله جل وعلا. ولذا قال يأتوك رجالا أي على أقدامهم مشاة من شوقهم للوفود لهذا البيت، وهناك آخرون يأتون على الرواحل والمركوبات. ولذا قال وعلى كل ضامر أي يكون هناك طائفة أخرى تأتي على الإبل التي تجوع من أجل أن تتمكن من قطع الطريق ومن أجل أن تصل بسيرها حتى تصل إلى هذا الموطن العظيم، فإنهم قد أتوا من بلدان بعيدة. ولذا قال من كل فج عميق. وإبراهيم قد أذن في الناس واستمر الأذان للحج في ذريته حتى وصل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فكانت الدعوة موجهة إلى الناس لحج هذا البيت. وقد كان مما ترتب على ذلك أن وفد الناس إلى هذا البيت من مشارق الأرض ومغاربها، وذلك ليتقربوا إلى الله بأداء هذا النسك. وقد ذكر الله لهم منافع وفوائد لقدومهم، فقال ليشهدوا منافع لهم سواء من المنافع الدينية كالعبادات بأنواعها، أو كانت من المنافع الدنيوية من مثل التكسب والحصول على الأرباح. وكذلك من الفوائد أن يذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، والأيام المعلومات هي يوم عيد الأضحى وأيام التشريق. وقد استدل بهذه الآية على اختصاص ذبح الهدي بأيام التشريق وأنه لا يجوز أن يذبح في غيرها. وثم قال فكلوا منها يعني من هذه الأضاحي والهدي، وأطعموا البائس الفقير أي من كان شديد الفقر. ثم قال ليقضوا تفثهم أي ليتموا مناسكهم ويزيلوا الوسخ الذي لحق بأبدانهم، وذلك بتقليم أظافرهم وحلق شعورهم، وهكذا ليتمكنوا من الوفاء بنذورهم التي أوجبوها على أنفسهم، سواء أوجبوا هديا أو عمرة عرفة بعد زوال الشمس. نعم بارك الله فيكم. هذا يقول أريد أن تذكروا لي أدعية أدعو بها في عرفة. يحسن بالإنسان أن يختار الأدعية المأثورة المنقولة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لثلاثة أمور. أولها أننا نتيقن أن هذه الأدعية لا مخالفة فيها ولا يوجد فيها ألفاظ تخالف الشرع. والأمر الثاني أن هذه الأدعية أدعية مختصرة بألفاظ قليلة يسيرة. الأمر الثالث أن هذه الأدعية قد كانت جوامع، فهي رغم قصر ألفاظها إلا أنها مشتملة على المعاني العظيمة. وفي هذا اقتداء وتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لو دعا الإنسان بغيرها من الأدعية مما يحضره فلا حرج عليه في ذلك. ولذا يدعو بعض أهل الخير بالأدعية القرآنية، ولا بأس أن تستعمل بعض هذه الآلات الجديدة في استكشاف الأدعية القرآنية من أمثلة جهاز الجوال المشتمل على نسخة من المصحف الإلكتروني بحيث يتمكن الإنسان من إدخال ألفاظ الأدعية واستحضارها في الوقت اليسير. يقول: متى تبدأ النفرة من عرفة إلى مزدلفة؟ النبي صلى الله عليه وسلم بقي في عرفة حتى غربت الشمس، فلما غربت الشمس نفر صلى الله عليه وسلم من عرفة، وهو في الطريق سمع صوتا وجلبا وإسراعا في المشي، فقال صلى الله عليه وسلم: ليس البر بالإيضاع، أي الإسراع، ولكن على الإنسان أن يتقرب إلى الله بالطمأنينة والهدوء في حال انتقاله من عرفة إلى مزدلفة. نعم، بارك الله فيكم. يقول: ما هي الأعمال في مزدلفة؟ إذا وصل الحاج إلى مزدلفة فأول ما يبدأ به صلاة المغرب وصلاة العشاء، يصلي المغرب ثلاثا والعشاء معها بركعتين، ويحسن أن يكون لكل صلاة إقامة، ولا بأس أن يؤذن لهما بأذان واحد، وبعد ذلك فإنه يرتاح حتى طلوع الفجر أو قبيل طلوع الفجر، فإن أراد أن يصلي الوتر أو وقف حتى يدخل وقت الفجر ثم صلى الفجر وقبلها السنة الراتبة، ثم جلس يدعو الله جل وعلا إلى أن أسفرت جدة وارتحل من مزدلفة قبل أن تطلع الشمس. وبالنسبة لالتقاط الجمرات بارك الله فيكم، النبي صلى الله عليه وسلم التقط الجمرات من الطريق بين مزدلفة ومنى، التقط سبع حصيات رمي يوم العيد فقط، وبالتالي فإن الإنسان غير ملزم بأن يلتقط الجمرات من مزدلفة، فلو لقطها من أي مكان جاز ولا حرج عليه في ذلك. ما هي تحية منى؟ إذا قدم الإنسان إلى منى فإنه يكثر من ذكر الله جل وعلا، قد قال صلى الله عليه وسلم: أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. نعم، بارك الله فيكم. بالنسبة للمفرد وكذلك المتمتع والقارن، ما هي أعمالهم يوم العيد؟ هناك ثلاثة أعمال، أولها أن يقدم الإنسان من مزدلفة إلى منى، وهذا القدوم هو المذكور في قوله تعالى: فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وحينئذ المشعر الحرام المراد به المزدلفة. والثاني أن يبتدئ الإنسان في منى برمي جمرة العقبة بسبع حصيات. وبعض الناس يقول هذا تحية منى، وعلى كل هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، تقديم رمي جمرة العقبة في يوم العيد، ثم بعد ذلك يحلق أو يقصر إن كان قارنا أو متمتعا، فإن وكل من يثق فيه أو حج. ثم قال: وليطوفوا، أي من فوائد هذا النداء أن يطوفوا بالبيت العتيق، أي بالمسجد القديم، وهو أفضل المساجد. ومن أسباب تسميته بالعتيق أنه لم يخضع لسلطة الجبابرة، وذلك أن الله جل وعلا يولي عليه الخيار. في قوله وليطوفوا أمر بالطواف، مما يدل على أن الطواف من أركان الحج والعمرة، وفيه إشارة إلى مشروعية الطواف في جميع الأوقات، وأنه لا يختص الطواف بالبيت بنسك الحج والعمرة، بل قد يطوف الإنسان طواف تطوع. ثم قال: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. نعم، بارك الله فيكم. من الأسئلة في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، السائل يقول: علي كفارة صيام شهرين لم أصمها حتى الآن، وأنوي الحج هذا العام، هل يصح حجي؟ وإذا صمت هذه الأيام ثم قطعت بسبب العيد أو الحج، ما الحكم؟ من كان عليه كفارة لصيام شهرين متتابعين فإنه يلزمه الإتيان بهذا الواجب الشرعي ولا يجوز له الإهمال فيه، وإذا أخره ليتحرى أوقاتا فاضلة أو يتحرى سهولة الصيام عليه ليصوم في الشتاء فلا حرج عليه في ذلك. ومن ثم من كانت عليه هذه الكفارة وقدم الحج عليها جاز له ذلك، ولا يلزمه أن يقدم صيام الكفارة على الحج، فكل منهما واجب مستقل فلم يرتبط أحدهما بالآخر. والأصل في صيام الشهرين أن تكون متتابعة، لقوله تعالى: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. ومن ثم يجب على الإنسان أن يختار من الأوقات ما لا يحصل فيه انقطاع للصيام بسبب إيجاب الفطر في بعض الأيام كالعيدين. نعم، بارك الله فيكم. يسأل عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: فعليكم بالصلاة في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة، ما المقصود بذلك؟ هذا الحديث يرغب في أن يؤدي الإنسان النوافل في البيت، وأداء النوافل من الأعمال الصالحة ومما يزيد به أجر الإنسان، فهو يسدد ما لحق به من نقص في أدائه للفرائض، ويزداد قربا من الله جل وعلا بتلك النوافل، كما قال صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وكذلك فيه رفعة لدرجات الإنسان في أعماله الصالحة، والنوافل عمل يتقرب به إلى الله جل وعلا، وتكون من أسباب رفعة درجته عند الله سبحانه وتعالى. وقد رغب الشرع في عدم إظهار هذه النوافل إلا لمن لم يكن قاصدا إظهارها. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم: خالد ابن محمد الرميح. تنفيذ: وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيه التساوي بين الأبناء. نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. من جمع بين صيام يوم عرفة وصيام القضاء عليه، هل يجوز ذلك؟ صيام يوم عرفة من الأعمال الصالحة التي يؤجر العبد عليها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر به سنة ماضية وسنة آتية. والإشراك في النية بين صوم يوم عرفة وصوم القضاء من مواطن الخلاف بين أهل العلم، فالجمهور قالوا بأنه يجزئه عنهما، وقال طائفة بأنه ينال بذلك أجر صيام القضاء ولا ينال به أجر صيام يوم عرفة، قالوا لأنه إنما نوى به القضاء. وكون الإنسان عندما يصوم يصوم في يوم يكثر صومه، لا شك أنه أريح لنفسه وأنه أهنأ له في قلبه. نعم، بارك الله فيكم. يسأل يقول: ما هي أفضل الأعمال أيام التشريق؟ أعمال أيام التشريق كالآتي: أولا، ذكر الله جل وعلا، فإنه يستحب للإنسان أن يكثر من الذكر في أيام التشريق، وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وقد قال تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. ومن الأعمال الصالحة التي تؤدى في أيام التشريق ذبح الأضاحي، فإن الإنسان يجوز له أن يذبح أضحيته في أيام التشريق، كما أن من الأعمال الصالحة التي تؤدى في أيام التشريق الفطر، فإنه لا يجوز للإنسان أن يصوم في أيام التشريق. نعم، بارك الله فيكم. ما حكم الأضحية وهل هي واجبة؟ جماهير أهل العلم أن الأضحية مستحبة، وهذا مذهب الأئمة مالك والشافعي وأحمد، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من ظفره شيئا. ورأى فقهاء الحنفية أن الأضحية واجبة، واستدلوا عليه بقوله تعالى: فصل لربك وانحر. واستدلوا عليه أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يضحي فلا يقربن مصلانا. والآخرون قالوا بأن هذه الصيغة ليست صيغة إيجاب، بدلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل من الثوم أو البصل فلا يقربن مصلانا. وكذلك استدل الحنفية ببعض الأحاديث التي فيها الأمر بذبح الأضاحي، فقال الأولون بأن المراد به ذكر الشأن وليس المراد به الأمر على حقيقته. نعم، يسأل بارك الله فيكم، يقول: هل زيارة المدينة المنورة بعد الحج من تمام الحج؟ زيارة الشركات والمجامع برئت ذمته بذلك، ثم يقصر أو يحلق، وبذلك يكون قد تحلل التحلل الأول، يلبس المخيط ويغطي رأسه ويكلم أظافره ويأخذ من شعره ويتطيب، ثم بعد ذلك إن أراد في نفس اليوم أن يذهب إلى الحرم ليطوف جاز له ذلك. نعم، بارك الله فيكم، هل يجوز الذهاب إلى جدة قبل طواف الإفاضة؟ ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، المنع من أي سفر قبل أن يؤدي الإنسان نسك حجه. نعم، حفظكم الله. هذا يسأل ويقول: هل يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة؟ الأضحية متعلقة بيوم العيد وتكون عن الرجل وعن أهل بيته، والعقيقة تكون بعد ولادة المولود بسبعة أيام، ويذبحها الإنسان من أجل مولوده، ومن هنا فالمقصود منهما مختلف، وبالتالي لا يصح أن يحمل أحد الخبرين على الآخر. نعم، بارك الله فيكم، هل يجوز ذبح الهدي خارج الحرم؟ لا يجوز ذبح الهدي خارج حدود الحرم، وذلك لقوله تعالى: هديا بالغ الكعبة، ولقوله جل وعلا: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، والمحل يشمل الزمان والمكان. نعم، بارك الله فيكم، هل الأضحية واجبة وما الحكمة منها؟ الأضحية على الصحيح من قولي أهل العلم مستحبة وليست بواجبة، وبذلك قال الأئمة مالك والشافعي وأحمد، وذلك لأن الله جل وعلا لم يوجب الأضحية، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من ظهره شيئا، فعلق الأضحية على الإرادة، فمن أراد أن يضحي، فدل ذلك على عدم وجوب الأضحية. نعم، بارك الله فيكم، يقول: في يوم التروية هل الأفضل التمتع أو القارن أو المفرد؟ يفعل الحاج ما شاء من الأنساك الثلاثة، وينظر لما هو الأرفق به الأجمع لأمره، فيتقرب إلى الله عز وجل بفعله. يقول: أنا في مكة الآن، هل يجوز توزيع الزكاة على فقراء الحجاج؟ يجوز للإنسان أن يعطي الفقراء سواء من الحجاج أو من غيرهم زكاة ماله، وكون الإنسان يتحقق بحيث لا يأخذ الزكاة إلا لمن يكون من أهلها من الأصناف الثمانية المذكورين في سورة التوبة فهو أولى وأحسن. نعم بارك الله فيكم. هذا يسأل ويقول: ما حكم صلاتنا خلف إمام صلى بنا جالسا على الكرسي؟ إذا كان يسجد فلا حرج على صلاتكم معه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا صلى عن الإمام جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. أما إذا كان لا يسجد فحينئذ لا يصح أن يصلي إماما إلا بمن يماثله. نعم بارك الله فيكم. هذا يقول حفظكم الله: رجل عليه قضاء من رمضان الماضي بسبب المرض ثم توفي قبل القضاء، ماذا يلزم وليه أو ورثته؟ نعم، هذا لا يخلو حاله من أمور: الأول أن يكون خريفا أو مغمى عليه حتى الوفاة، هذا لا يجب عليه ولا على ورثته شيء من صوم ولا من صدقة ولا من إطعام ولا من غيره. الثاني إذا مرض فأفطر لمرضه ثم استمر به المرض إلى موته، فهذا أيضا لا يجب عليه شيء ولا يصام عنه. الثالث من كان مريضا فمنع من الصوم في رمضان بسبب مرضه، إلا أنه بعد رمضان شفي أو تحسنت حاله وتمكن من الصوم لكنه لم يصم حتى مات، فهذا يستحب لقرابته أن يصوم عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. متى يبدأ ذبح الأضاحي ومتى ينتهي؟ نعم، يبتدئ ذبح الأضاحي من أداء صلاة العيد ولو في خطبة العيد، والجمهور على أنه ينتهي اليوم 12، والأظهر من أقوال أهل العلم أنه لا ينتهي وقت ذبحه إلا في اليوم 13 عند غروب الشمس. من عليه صيام ثم توقف بسبب أيام التشريق متى يبدأ؟ يبدأ في اليوم 14. ويلاحظ هنا أن الإنسان إذا كان عليه كفارة فيها وجوب التتابع فلا يختار من الأشهر ما يتخلله مثل هذه المواسم. شخص حلف بالرسول صلى الله عليه وسلم فهل يجب عليه كفارة؟ عليه التوبة إلى الله عز وجل وأن يقول لا إله إلا الله، فهذا يزيل ما في قلبه إن شاء الله، إذ إن الأيمان والحلف يجب أن تكون لله وحده، ولا يجوز للإنسان أن يحلف بغير الله جل وعلا. والدتي تقرأ القرآن عن طريق القلم الناطق، فهل لها أجر التلاوة؟ أرجو أن يكون لها الأجر المضاعف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن قرأ القرآن يتتعتع فيه وهو عليه شاق كان له أجران. نعم بارك الله فيكم. هل أعق عن ابني الذي مات جنينا في الشهر 8، وهل يكون شفيعا لنا، وهل أتصدق عنه؟ إذا مات الجنين في بطن أمه فإنه لا يشرع أن يعق عنه لأنه ليس بمولود. النبي صلى الله عليه وسلم حصر واجب العقيقة في المولودين وقال: كل مولود مرتهن بعقيقته. وبالتالي إذا مات الجنين في بطن أمه قبل أن يولد فإنه لا يشرع في حقهم ذبح العقيقة. أجمع مالا وأريد أن أبني به بيتا، فهل عليه زكاة؟ هذا المال مال تملكه، فإذا بلغ النصاب وجبت زكاته لقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. علي كفارة صيام شهرين لكن أنا مريض بالسكر والضغط، وأوصى الطبيب بعدم الصيام لحاجتي لشرب الماء باستمرار، ماذا علي؟ إن كنت تستطيع الصوم في الشتاء عند برودة الجو فأخر الصيام لذلك الوقت. زائر من مصر إلى الدمام ثم يرغب السفر إلى المسجد النبوي ثم أداء العمرة، من أين يحرم؟ يحرم من ذي الحليفة، لأن من يأتي من طريق المدينة فإنه يحرم من ذي الحليفة، وإن أحرم من أي مكان في المدينة من الأمكنة التي بعد الحدود جاز له ذلك. إذا توفي الجنين في بطن أمه فهل تشرع الصلاة عليه؟ إن كان هذا الجنين أقل من 4 أشهر فلا يشرع أن يصلى عليه، وذلك لأنه لم يتخلق بعد، بالتالي وبمثابة النطفة جزء من الدم. وأما إن كان فوق هذا، فوق 4 أشهر، فعند أحمد الشافعي أنه يصلى عليه، وقولهم أرجح لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر عن الجنين أنه يصلى عليه. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال. فاتني وقت صلاة العشاء ونسيتها ولم أتذكرها إلا في اليوم الثالث، فماذا يلزمني؟ يلزمك أداء هذه الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، لا كفارة لها إلا ذلك. وبالتالي فالواجب عليك أداء هذه الصلاة قضاء ولو بعد خارج وقتها. بارك الله فيك وأشكرك على حسن تقديمك وتكتيبك، وأسأل الله جل وعلا للجميع توفيقا لخيري الدنيا والآخرة. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، لهنا وناتي لأختام حلقتي. وجاء الشرع ببيان أن سنة الله في الكون تخالف هذه المفاهيم كما في هذا الحديث: فإن من عفا لله فإن الله جل وعلا يرفع درجته ويعزه وينصره ويجعله على أفضل حال وأحسن طريقة. وأما الجملة الثانية في قوله صلى الله عليه وسلم: ومن تواضع لله رفعه، فإن تواضع الإنسان وكونه لا يرى لنفسه فضلا على الآخرين وكونه يسعى إلى إحسان التعامل مع غيره، فإن هذا مما يدخل في مفهوم التواضع الذي يرفع الله درجة العبد به دنيا وآخرة. وقد أمر الله عز وجل بالتواضع ونهى عن التكبر وجعل الكبر سببا من أسباب ذهاب حظ الإنسان ومكانته، وبين أنه لا يحب كل مختال فخور. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا سائل آخر حفظكم الله، يسأل عن قوله تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ما معنى يوق؟ من يوق شح نفسه، المراد بها من يجنب شح النفس، يعني طلب النفس، الإيثار على الآخرين والتمسك بما يؤتيه الله عز وجل من النعم للإنسان. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، أي الذين يكون لهم الفلاح والنصرة والتأييد. نعم، بارك الله فيكم. هذا يقول: ما حكم تارك الصلاة عمدا حفظكم الله؟ أمر الله جل وعلا المؤمنين بأداء الصلوات، وجعل ذلك شعيرة من شعائر دين الله جل وعلا. قد قال الله سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة، وقال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا أي فرضا لازما، وموقوتا أي لها أوقات محددة لا بد من مراعاتها. وقد جعل الله عز وجل الصلاة علامة على إيمان صاحبها ورفعة مكانته وعلو منزلته عند الله جل وعلا. ولذا فإن شأن المؤمن أن يحافظ على صلاته، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل والكفر أو الشرك ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقد وصف الله جل وعلا المؤمنين بأنهم يحافظون على صلواتهم، فقال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ثم قال: والذين هم على صلاتهم يحافظون. وقال في آية أخرى في وصف المؤمنين: على صلاتهم دائمون. وقد جعل الله جل وعلا الصلاة علامة على الإيمان، وكما قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ولما سئل أهل النار ما الذي أدخلكم نار جهنم، لما قيل لأهل النار ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. وبالتالي فالواجب على العبد أن يحافظ على هذه الصلوات، من حافظ عليها كانت له نور. ومن هنا فإنه يستحب للإنسان أن يؤدي العبادات المتنفل بها على وجه الخفاء، ومن ذلك السنن المتعلقة بالصلاة، فإن الأولى أن يصليها الإنسان في بيته ليكون هذا من أسباب خفائها على الناس. ولذا كانت أفضل الصلاة للمرء صلاته المكتوبة في المساجد مع الجماعة، أما بالنسبة للنوافل فصلاة الإنسان للنافلة في بيته خير وأحب إلى الله تعالى. نعم بارك الله فيكم. يقول السائل: من نوى الأضحية وأخذ شيئا من شعره ماذا عليه؟ عليه أن يستغفر الله جل وعلا ويمضي في ما نواه من ذبح الأضاحي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يصلي فلا يأخذن من شعره ولا من ظفره شيئا حتى يضحي. ومن هنا فإنه يمتنع مريد الأضحية من الأخذ من شعره حتى يضحي. وظاهر هذا الحديث أن من كان عنده أكثر من أضحية فالحكم ينتهي بالأضحية الأولى، ولا يلزمه أن يذبح جميع الضحايا قبل أن يحلق شعره أو يأخذ من ظفره. نعم بارك الله فيكم. يقول: كنت مسافرا ووصلت إلى مقر إقامتي، فهل يجوز لي جمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء؟ إذا وصل الإنسان إلى مقر إقامته في وقت الصلاة الأولى لم يجوز له جمع الصلاتين، وذلك لأن رخصة السفر مناطة بالسفر، فإذا زال السفر وأقام الإنسان لزمه أن يؤدي العبادات على وفق ما أمر الله بها في الحضر، ولا يجوز له أن يترخص حينئذ بشيء من رخص السفر لكون السفر قد انتهى. إذا أذن الفجر والرجل يصلي الليل، هل يتوقف عن الصلاة أم يؤدي الوتر مسرعا والمؤذن في أذانه؟ الأظهر أن المؤذن إن كان يؤذن على وقت طلوع الفجر أنه يتوقف، فإن كان قد شرع وابتدأ بصلاة الوتر أتمها، وإن كان لم يدخل فيها بعد فإنه يتوقف، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفجر فجران، ثم قال: وأما الفجر الصادق فإنه يحرم الطعام والصلاة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر. نعم بارك الله فيكم. يقول: أنا أقيم في الرياض وأنوي الحج هذا العام، وسوف أسافر إلى مصر قبل الحج ثم أعود في اليوم السابع من ذي الحجة، فهل أحرم من ميقات أهل الرياض أم مصر؟ يجوز للإنسان أن يحرم من أي ميقات مر عليه، وقد وقت النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت الخمسة، وهي ذو الحليفة لأهل المدينة، والجحفة لأهل الشام ومصر، وقرن المنازل لأهل نجد، ويلملم لأهل اليمن، وذات عرق لأهل العراق. فإذا مر الإنسان بأي ميقات من هذه المواقيت جاز له أن يحرم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: هن لأهلهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج. مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأعمال الصالحة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. والصلاة فيه بألف صلاة فيما عداه من المساجد، لكن لا ارتباط بين زيارة المسجد النبوي والحج. ومن قدر له أن يحج وأن يكمل مناسك الحج فإنه يعد قد استكمل الحج ولا يلزمه أن يذهب إلى المدينة من أجل صلاة في المسجد النبوي. نعم بارك الله فيكم. يقول عاملة اتفقت معها كي تعمل لمدة شهر ثم اشتغلت عندي 10 أيام ثم هربت وتواصلت معنا تطلب راتب 10 الأيام، هل لها الحق في الراتب حيث لم تكمل الاتفاق؟ الجواب نعم، لها الحق في هذا الراتب، وعليك أن تعطيها حق هذه الأيام 10. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، وقد جاءت النصوص بوجوب المبادرة لأداء الإنسان الحقوق الواجبة عليه. نعم بارك الله فيكم. يقول نذرت طاعة لله أن أصلي الجمعة لمدة 2 شهر في الحرم المكي واستمريت على ذلك بتوفيق من الله، ولكن في أحد الأسابيع غلبني النوم، تأخرت في صلاة الجمعة، صليت 2:00 ظهرا، هل يعتبر هذا الفعل عدم وفاء بالنذر؟ نعم يعتبر هذا الفعل عدم وفاء منك بالنذر، ومن ثم يجب عليك كفارة يمين تطعم 10 مساكين من أوسط ما تطعم أهلك أو تكسوهم أو تحرر رقبة. نعم بارك الله فيكم. هذا يقول أقيم في ينبع وعندي منزل في جدة وأزورها شهريا، هل يجوز لي الإحرام من جدة لأداء العمرة؟ نعم، إذا كنت نويت الإحرام من منزلك البعيد لزمك أن تحرم منه، وأما إذا قدمت إلى بيتك القريب ولم تكن ناويا للنسك فلا حرج عليك في أن تحرم من هذا البلد القريب. هل الأفضل المداومة على صلاة الضحى؟ صلاة الضحى صلاة فاضلة، قد جاءت النصوص بالترغيب فيها، وظواهر هذه النصوص استحباب المداومة عليها. قد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم عددا من الصحابة بالاستمرار عليها، كما في حديث أبي هريرة أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم ب3، وذكر منها صلاة الضحى. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصبح على كل سلامة من ابن آدم في كل يوم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. قال ويجزئ عن ذلك 2 ركعتان يركعهما المرء في الضحى. فدل هذا على استحباب صلاة الضحى في جميع أيام الإنسان. نعم بارك الله فيكم. يقول السائل هل التخدير يؤثر على الصوم؟ التخدير زوال عقل ولا يضبط الإنسان معه نفسه، وفيه إدخال مادة التخدير إلى البدن، وبالتالي فإن إدخال مادة التخدير إلى البدن في أثناء الصيام مؤثر على الصيام. لكن هناك تخدير يسمونه تخدير موضعي بوضع مادة على البدن من الخارج، كما يوضع ذلك على الأسنان بدون أن يكون هناك إبرة، فهذا النوع من أنواع التخدير لا يؤثر على الصوم. يقول بارك الله فيكم أرض معروضة للتجارة قيمتها 30,000، ولكن علي قروض ب800,000 ريال، هل يلزمني دفع الزكاة؟ الأرجح من قول أهل العلم أنه يلزمك دفع الزكاة عن هذه الأرض، وذلك لأن الله تعالى قال خذ من أموالهم صدقة، وهذا مال لك فوجب عليك أن تزكيه. بعض الفقهاء قالوا من كان عليه دين فإن الدين يمنع من الزكاة، ولكنهم يستدلون في هذا بأثر وارد عن عثمان رضي الله عنه أنه قال إن هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤديه لئلا نأخذ الزكاة منه. ولكن هذا الحديث فيه دلالة على أخذ الزكاة من صاحب المال ولو كان عليه ديون تستغرق ماله، فإنه في هذا الحديث أو في هذا الأثر قال هذا شهر زكاة أموالكم، مما يعني أنه حتى أولئك الذين يأخذون أسلافا وديونا وجب عليهم أداء زكاة المال. نعم بارك الله فيكم. يقول: لم يستطع ابني الصيام في شهر رمضان الماضي بسبب المرض، فما هي الكفارة عن إفطاره؟ إن كان مرضه مرضا دائما لا يرجى برؤه وقد كلف هذا الولد، فإنه يلزمك أن تطعم عن كل يوم مسكينا، يكون لكل مسكين نصف الصاع. أما إذا كان هذا المرض مما يرجى زواله فإنه يجب عليه قضاء هذه الأيام التي أفطرها. نذرت صيام 44 يوم، هل يجب علي صيامها أم يجوز لي أن أكفر بدلا عنها؟ إذا نذر الإنسان صيام 40 يوما وجب عليه هذا الصيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ولا يلزمه فيها التتابع، بل يجوز له تفريقها لكون الأيام لا يلزم من اسمها وجوب التتابع. نعم بارك الله فيكم. يقول السائل: ابني متزوج وعليه ديون للبنك وبعض الأشخاص، هل يجوز سداد بعض ديونه من الزكاة؟ هذه المسألة الأرجح فيها أنه لا يجوز للوالد أن يدفع عن ولده ديونا من زكاة ماله، وذلك لأن الوالد في هذه الحال لا يتحرز في هذا الباب، وقد يكون هذا من أسباب أكل الأولاد لزكاة آبائهم، فيتدينون وهم يعلمون أن والدهم سيقوم بسداد ديونهم. ولذا فالذي أراه ألا يعطى للأبناء من الزكاة لسداد ديونهم. بناتي موظفات برواتب كافية والحمد لله، فهل يلزمني النفقة عليهن؟ نفقة الأقارب إنما تجب حال غنى المنفق وفقر المنفق عليه، وبالتالي إذا كانت بناتك وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا نجاة ولا برهانا يوم القيامة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذا المنطلق على الإنسان أن يسعى في المحافظة على الصلاة ببذل الأسباب التي تجعله يؤدي الصلوات في أوقاتها. أحسن الله إليكم. أبو صالح من جدة يسأل ويقول: ما المقصود بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول؟ المراد باليد العليا اليد المنفقة، والمراد باليد السفلى هي اليد الآخذة. فالشرع يرغب في أن يكون الإنسان معطاء، أن يكون باذلا، أن يكون ساعيا في سداد حاجات إخوانه. وقوله وابدأ بمن تعول، أي على الإنسان في نفقته وفي بذله أن يبدأ بمن أوجب الله عليه نفقتهم، بدءا من الزوجة إلى الأولاد إلى الوالدين إلى الإخوة إلى القرابة، فإن البذل في هؤلاء أعظم أجرا من البذل في غيرهم. كون الإنسان يقدم حاجة أهله على حاجة الآخرين هذا مما يرضي رب العزة والجلال، وهو المقصود بقوله وابدأ بمن تعول. نعم بارك الله فيكم. هذا سائل آخر يقول: إذا تأخرت بذبح العقيقة عن أبنائي هل في ذلك شيء؟ العقيقة مستحبة وليست بواجبة. نعم. هي التي تذبح للمولود بعد ولادته، يريد الشرع منها أن يعوض الأم ما نقصت في أثناء حملها وولادتها، إنها كانت تغذي ابنها وتحتاج إلى تغذية جديدة لتتمكن من إرضاع مولودها، ولذلك رغب الشرع في ذبح العقيقة بعد ولادة المولود. نعم بارك الله فيكم. هذا يقول: نرجو من فضيلة الشيخ التكرم بالإجابة على السؤال: ما صحة العبارة وهل تفسيرها المكتوب صحيح: إن الله إذا أحب عبدا أنار بصيرته؟ هذه الجملة يراد بها هداية الإنسان للحق والخير، بحيث يميز بين الحق الذي يسلكه وبين الباطل الذي يجتنبه. ومحبة الله للعبد لها أسباب، فمن أسبابها أن يكون الإنسان متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، كما في قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ومن أسباب محبة الله للعبد أن يكون مداوما على النوافل، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: ما تقرب عبادي إلي بمثل ما افترضته عليهم، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وقد قال تعالى مبينا بعض الصفات التي تكون سببا من أسباب محبة الله للعبد: إن الله يحب الصابرين، وقال: يحب التوابين، يعني الذين يكثرون من التوبة، ويحب المتقين، أي الذين يجتنبون المعاصي فيبتعدون عن الحرام ويفعلون الواجبات، وقال: يحب الشاكرين. فمن ثم هذه الصفات على الإنسان أن يتصف بها ليكون من أهل محبة الله عز وجل. نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا يسأل حفظكم الله ويقول: بالنسبة لمن أراد السفر، من أين يبدأ القصر والجمع؟ يبدأ القصر والجمع لمن أراد أن يسافر سفرا مسيرة قصر منذ خروجه من أطراف مدينته التي يسكن فيها، فإن الله تعالى قال: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، ولا يكون الإنسان ضاربا في الأرض إلا بخروجه من مدينته التي يسكنها. نعم، بارك الله فيكم. يسأل بارك الله فيكم: بالنسبة للوصية قبل الوفاة، هل تعتبر وصية أم ورث بعد وفاته؟ الوصية التي يوصي بها الإنسان أن تنفذ بعد وفاته لها أحكام مستقلة، فهي عطية بعد الموت، يشترط فيها شروط، منها أن لا تتجاوز الثلث، ومنها أن لا تكون لوارث، فهي ليست بمثابة الإرث لاختلاف أحكام الإرث عنها، وليست بمثابة العطية المنجزة في الحياة. نعم، بارك الله فيكم. هذا سائل آخر يقول: أيهم أفضل، بر الأم أم بر الوالد؟ بر الوالدين جميعا هو الأفضل، فعلى الإنسان أن يسعى إلى أن يكون بارا بوالديه، وإذا تعارض برهما فيقدم صاحب الحاجة منهما، المحتاج من الوالدين يقدم في بره في سداد حاجته، فإذا تساووا في الحاجة قدمت الوالدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال: أمك ثم أمك ثم أمك، وذكر في المرتبة الرابعة فقال: ثم أبوك. نعم، حفظكم الله. هذا السائل محمد من الرياض يقول: ما المقصود بالحديث القدسي: المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء؟ المحبة في الله أن يكون في القلب ميل تجاه من يحبهم الإنسان، يوجد عنده من العاطفة ما يتوافق مع غيره، وهذه المحبة تقتضي عددا من الأمور، منها النصرة والتعاون في الخير، ومحبة وصول الخير إلى المحبوب، وهذه المحبة من أسباب رضا الله عن العبد ومحبة الله للعبد، ومن أسباب ظل الإنسان يوم القيامة يوم تدنو الشمس من العباد وتقرب من رؤوسهم ويلجمهم العرق، ومن أسباب وجود المكانة العالية لهم على منابر من نور يوم القيامة. نعم، بارك الله فيكم. أيضا هذه الأخت أم عادل من اليمن تقول: إذا كنت أقرأ القرآن الكريم ومررت بسجدة، هل يلزمني السجود؟ السجود عند آية السجدة مستحب، لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ آية السجدة فلم يسجد، وثبت ذلك عن عدد من الصحابة، فدل هذا على أن سجود التلاوة ليس بواجب، ولكن سجود التلاوة فيه فضل عظيم. وقد ورد أن ابن آدم إذا سجد اعتزل الشيطان وقال ويل أمه، أمر ابن آدم بالسجود. جاء والعمرة. نعم، بارك الله فيكم. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال. أقرضت شخصا مبلغ 50,000 ريال ولم يسدده وقد تم الحول، هل يلزمني إخراج الزكاة عنها؟ إذا كان للإنسان دين على آخر وكان المدين معسرا أو مماطلا فإنه لا يجب على مالك الدين ومالك المال زكاة، لأنه لا يعلم هل يرجع إليه ماله أو لا يرجع إليه. وأما إن كان الدين على باذل مليء فإنه يجب على الدائن أن يزكي دينه، وذلك أن هذا الدين مال فوجبت زكاته لقوله جل وعلا أنفقوا من طيبات ما رزقناكم، وقول خذ من أموالهم صدقة. فإن قال قائل بأن المدين يزكي المال الذي في يده، فكيف تطلبون منه أن يزكى هذا المال مرتين؟ فقيل إن المال الذي زكاه الدائن مال في الذمة وليس هو المال الذي يوجد بيد المدين، وذلك لأن المال الذي في ذمة المدين مغاير للمال الذي في يده، فكان لكل واحد منهما زكاة مستقلة به. بارك الله فيكم، وفقكم الله للخير، وأشكرك على حسن تقديمك وترتيبك، جزاك الله خيرا. وأسأل الله جل وعلا للمستمعين الكرام توفيقا وسعادة ورفعة درجة، كما أسأله جل وعلا أن يوفق جميع المسلمين لكل خير. اللهم احقن دماءهم واجمع كلمتهم وألف ذات بينهم وأصلح ذراريهم واجعلهم هداة مهتدين، كما نسأله جل وعلا لولاة أمرنا سعادة وتوفيقا، جزاهم الله خير الجزاء. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم على الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. وفي الختام هذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل لكم هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد بن محمد الرميح، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد بن محمد الرميح، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في مستهل حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وبإذن الله تعالى نعرض أسئلة نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد بن محمد الرميح. تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وبإذن الله تعالى نعرض أسئلتكم على ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. السلام عليكم معالي الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله وأهلا وسهلا، ورحب بك ورحب بأحبة المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا للجميع توفيقا لخيري الدنيا والآخرة. على بركة الله نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال. السائل يسأل عن قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، هل المقصود به صيام يوم عاشوراء أو المقصود صيام الشهر نفسه؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن شهر محرم من الأشهر الحرم، وفيه مزية على بقية الشهور، ومن مزاياه استحباب صيامه. هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم على الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن يعودوا سالمين غانمين مقبولين يا رب العالمين. في الختام هذه تحية من الزميل حمد بن محمد الوابلي الذي سجل لكم هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد بن محمد الرميح، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان. خلوا من المشاكل والمصائب، كما قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ومن هنا لم يسلم أنبياء الله من أقدار الله المؤلمة في الدنيا، فهذا نبي الهدى محمد صلى الله عليه وسلم تعرض للعديد من ذلك، فقد آذاه قومه لكونه دعا إلى الله سبحانه وتعالى، حاصروه وطاردوه وأرادوا قتله، وهكذا تعرض لشيء من المصائب في بدنه بمرض، كما قال: إني لأوعك كما يوعك الرجلان منكم. وتعرض أيضا لمصائب في أموره الدنيوية، مات جميع أولاده رضوان الله عليهم في حياته إلا فاطمة رضي الله عنها، ومات قرابته من زوجته خديجة إلى عمه حمزة إلى غير ذلك من المصائب التي تلقاها في حياته. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاءً الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وحينئذ يعلم العبد أن معالجة النفس بالنسبة لما يحدث من هم أو غم بسبب هذه المصائب يمكن أن يعالج بالطرق الآتية: أولا، أن يكون الإنسان مؤمنا بقضاء الله وقدره، كما قال تعالى: إنا كل شيء. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد بن محمد الرميح، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله. خلقناه بقدر، فكل واقعة تقع في هذه الدنيا فإن الله عز وجل هو الذي قدرها، وهو الذي خلقها، وهو الذي دبرها، ومن ثم يرضى الإنسان عن ربه جل وعلا، فإن من رضي عن الله رضي الله عنه. والعلاج الثاني أن يوطد الإنسان نفسه على الصبر بتحمل هذه المصائب، والصبر فيه أجر عظيم، وقد قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وثالث ذلك أن يعلم العبد أن الهم والغم مصيبة أخرى، فلا يجمع الإنسان على نفسه أنواع المصائب. وثالثا أن يعلم العبد المؤمن أن كل قضاء يقدره الله عليه فهو لمصلحته، حتى ولو كان من هذه المصائب. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. ومن طرائق العلاج أن يكثر الإنسان من دعاء الله جل وعلا أن يزيل ما في صدره من هذه الهموم والغموم، فإن الله قد وعد من دعاه بإجابة دعائه، كما قال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، وكما قال سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال تعالى: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. ومن الأمور التي ينبغي بالإنسان أن يعتادها أن يقول أذكار الصباح والمساء، ومنها: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، ومن غلبة الدين وقهر الرجال. ومن الأمور التي يشرع للعبد أن يفعلها لإزالة الهموم والغموم أن يشتغل ببقية أعماله، وأن يستمر في أدائه وإقدامه على ما يقربه إلى الله ويرفع درجته عنده، فإن الإنسان متى اشتغل بالأعمال سلا ونسي ما كان من مصائب قد نزلت به. نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. يقول هذا الرجل: عندما أدفع الزكاة لأحد هل أبلغه أنها زكاة أم أسكت حتى لا ينجرح خاطره؟ إن كان من تعطيه الزكاة قد علمت أنه من أهلها ممن ذكرهم الله جل وعلا بقوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فلا يلزمك أن تبلغه أنها من الزكاة. أما إذا كنت تشك في حاله أو كان ظاهره يدل على قوة ومنعة وقد طلب الزكاة، فإنك حينئذ تخبره بأنها زكاة، كما جاء رجلان على هيئة أو قوة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألاه من الزكاة فأعطاهما وقال: إنها لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب. نعم، بارك الله فيكم. يسأل حفظكم الله عن صيام الاثنين والخميس بنية القضاء. يجوز للإنسان أن يجعل قضاءه لما مستكفيات بما يأتيهن من راتب، فإنه لا يلزمك النفقة عليهن. نعم، بارك الله فيكم. يقول: أنا أقيم في الرياض وسوف أسافر لمكة المكرمة، هل يجوز لي أن أؤدي العمرة مع الصيام؟ يجوز للإنسان أن يؤدي العمرة وهو صائم ولا حرج عليه في ذلك، وذلك لأنه لا تنافي بين العبادتين. يقول بارك الله فيكم: إذا انتقض وضوئي في الصلاة في التشهد الأخير، هل يجب علي الخروج من الصلاة أم إكمال التشهد؟ يجب عليك قطع هذه الصلاة، إذ لا يجوز لك أن تستمر في صلاتك وأنت محدث. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ومن ثم فالواجب عليك قطع الصلاة، فإن كانت الصلاة مفروضة وجب عليك قضاؤها. بارك الله فيك وأشكرك على حسن تقديمك وترتيبك، جزاك الله خيرا، كما أشكر لأخوتي المستمعين الكرام إنصاتهم واستماعهم، وأسأل الله جل وعلا لهم التوفيق، كما أسأله جل وعلا لعموم المسلمين أن تجتمع كلمتهم وأن تتوحد صفوفهم وأن تدر عليهم أرزاقهم وأن يصلح لهم ذراريهم، كما أسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير وأن يجزيهم خير الجزاء، وأسأله جل وعلا لفريق العمل التوفيق والصلاح والسداد. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا وناتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. وفي الختام، هذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل لكم هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. ورحمة الله وبركاته، نرحب بكم في مستهل حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وبمشيئة الله تعالى نطرح أسئلتكم على ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. السلام عليكم معالي الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، أرحب بك ورحب بأحبة المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا لهم التوفيق لكل خير. اللهم أمين، وجزاكم الله خير الجزاء. على بركة الله، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي ورد ضمن هذه الأسئلة لبرنامج نور على الدرب. السائل يقول معالي الشيخ: ما الوسائل المعينة على زيادة الإيمان في قلب العبد المؤمن؟ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الصواب أن الإيمان يزيد كما دلت الآيات القرآنية على هذا المعنى، فقد ذكر الله جل وعلا زيادة الإيمان وما يكون سببا لهذه الزيادة في مواطن من كتابه. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ففي هذه الآية بيان أن الآيات القرآنية تزيد سامعها وتاليها إيمانا عند الله جل وعلا. وقد قال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. في هذا دلالة على أن الآيات القرآنية وأن سور القرآن إذا استمع إليها الإنسان وتلاها بتفكر وتمعن زادته من الإيمان. وفي مقابل هذا ذكر الله جل وعلا من يزداد عندهم الكفر والنفاق كما في هذه الآية، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون، مما يدل على أن مما يزيد إيمان العبد ما يهبه الله جل وعلا من التوفيق لبعض عباده. ولذا يحسن بالإنسان أن يكثر من دعاء الله جل وعلا بأن يزيد إيمانه، وفي المقابل أيضا تزداد درجة الإنسان في الكفر، فليس الكفر على رتبة واحدة وإنما هو على مراتب متفاوتة. قال تعالى: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. وقال جل وعلا: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. وقال تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هناك أعمالا تدخل في مسمى الإيمان، وبالتالي فإن هذه الأعمال ينبغي بالإنسان أن يقوم بها ليزداد إيمانه، من مثل قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 64 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، مما يدلك على أن هذه الأعمال تدخل في مسمى الإيمان وتكون سببا من أسبابه زيادة إيمان الإنسان وكثرة ما لديه منه. نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. أيضا من الأسئلة، هذا يقول: لي قريب يكثر الحلف بالله صدقا وكذبا، ما حكم ذلك؟ الحلف بالله معناه تأكيد الكلام بذكر معظم يربط الإنسان كلامه به، والحلف يجب أن يكون بالله جل وعلا، ولا يجوز أن يكون الحلف بغير الله سبحانه وتعالى. ومن هذا المنطلق على الإنسان أن يتقرب إلى الله جل وعلا بحفظ لسانه من أن يحلف بغير الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ويجب على الإنسان أن يكون في يمينه صادقا، فإذا كان الكذب محرما في عموم الكلام كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فإن الكذب في اليمين أعظم إثما وأكبر جناحا. ومن هنا فيحذر الإنسان من أن يكون كاذبا في يمينه، وقد قال: صيام منه. وهذا الحديث يراد به مشروعية صيام جميع الشهر على جهة الاستحباب، فإنه في الفضيلة بعد شهر رمضان، ومن صام منه فإنه ينال أجرا وثوابا. وقد جاء في الأحاديث الترغيب في صيام يوم عاشوراء، فقد ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال: أحتسب على الله أن يكفر به سنة. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فسأل عنه فقالوا ذلك يوم نجى الله فيه موسى فصامه شكرا فنحن نصومه. فقال صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منكم. وقبل وفاته صلى الله عليه وسلم بسنة قال لئن بقيت إلى قابل لا أصومن التاسع، يعني مع العاشر. نعم بارك الله فيكم. من كان عليه قضاء يومين من رمضان ويريد أن يصومهما يوم التاسع والعاشر، فهل تجزئه عن القضاء وعن يوم عاشوراء؟ من صام يومي التاسع والعاشر من شهر محرم بنية أنها قضاء فإن ذلك يجزئه وتبرأ ذمته بذلك ولا حرج عليه، بشرط أن يكون قد نوى الصيام من الليل، فإن الصيام الواجب يجب تبييت النية فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت النية. وأما صيام النفل فإنه يجوز بنية من النهار ولو كان من الأيام المؤقتة، ولكن لا ينال من الأجر إلا بقدر نيته لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد بن محمد الرميح، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في مستهل حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وبإذن الله تعالى نعرض أسئلتكم على ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. السلام عليكم يا شيخ سعد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، أرحب بك وأرحب بأحبة المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يكون معهم هاديا ونصيرا. اللهم أمين. ونستهل هذا اللقاء معكم معالي الشيخ بالسؤال عن تفسير قول الله عز وجل وأما بنعمة ربك فحدث. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الله جل وعلا قد أنعم على الإنسان بالنعم الكثيرة، كما سجد وأمرت بالسجود فلم أسجد. وقد جاء في الحديث أن معاذ قال يا رسول الله أسألك مرافقتك بالجنة، قال أعني على نفسك بكثرة السجود. نعم، هذا أحد الأخوة يقول إذا جلست في المسجد بعد صلاة الفجر إلى الشروق أيهما أفضل، قراءة القرآن أم التسبيح أم الدعاء؟ هناك أذكار مرتبة في هذا الوقت يبتدئ الإنسان بها، فإذا فرغ منها بدأ بقراءة كتاب الله عز وجل، وبالتالي يجمع بين فوائد هذه الأمور. نعم بارك الله فيكم. ابني عمره 10 سنوات، هل يجب عليه العمرة أم لا؟ إذا بلغ الإنسان وأصبح في عمر الحلم فإنه حينئذ تجب عليه العمرة مرة واحدة في العمر، وأما إذا كان الإنسان لم يبلغ بعد فإنها ليست بواجبة عليه. نعم، يقول أنا من سكان خميس مشيط وأنا في جدة الآن، هل يجوز أن أعتمر من جدة؟ من كان من أهل جدة أو قدم إلى جدة بغير قصد العمرة أو كان مترددا في أدائها وأراد وجزم بالعمرة وهو في جدة فإنه يحرم منها ولا حرج عليه في ذلك. أما من كان جازما وناويا نية لا تردد فيها بأنه سيعتمر في تلك السفرة فعليه أن يحرم من الميقات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قالهن لأهلهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. نعم بارك الله فيكم. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال. هذا السائل يقول وهو من اليمن العماري، يقول أنا مريض عافانا الله وإياكم، وأفطرت في شهر رمضان الماضي 5 أيام ولم أطعم عن كل يوم، ماذا يجب علي؟ إن كنت تستطيع الصوم ولو في الشتاء عند قصر النهار وبرودة الجو وجب عليك أن تصوم هذه الأيام، لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وأما إذا كنت تعجز عن الصيام عجزا دائما لا تستطيع الصوم لا شتاء ولا صيفا، فإنك حينئذ تطعم عن كل يوم مسكين، ولا يلزم أن يكون الإطعام في نفس يوم فطرك، والذي يظهر من حالك قدرتك على الصيام، وبالتالي فالذي يجب على القادر هو أن يصوم القضاء ولا يتهاون في هذا الأمر، فالصيام فريضة من فرائض دين الإسلام. بارك الله فيك وأشكرك على حسن تقديمك، كما أشكر إخوتي فريق العمل الذين يساهمون معنا جزاهم الله خيرا وبارك لهم، فما أسأله جل وعلا أن يوفق جميع المسلمين لكل خير وأن يسعدهم في دنياهم وأخراهم، وأسأل الله جل وعلا للمستمعين الكرام توفيقا ورفعة شأن وعونا على أنواع الطاعات، كما أسأله لهم علما نافعا وعملا صالحا، وأسأله سبحانه لولاة أمرنا التوفيق والسداد ورفعة الشأن، وجزاهم الله خير الجزاء هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا وناتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم على الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا ويجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.